أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 48 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي تنزه الله عز وجل وتقدس عن أن يكون، أن يوجد في ملكه ما لا يريد، بل لا يكون إلا ما أراده، لأنه الفعال لما يريد. ولو دخل في الوجود ما لا يريد للازم العجز والقهر، فيصير القادر عاجزا والقاهر مقهورا والقوي ضعيفا. لكن الله عز وجل نفى هذا وأثبت القوة والقهر لنفسه، فقال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل مريد لجميع ما وقع في سلطانه، لكن الطاعات واقعة بإرادته ومحبته ورضاه وأمره، والمعاصي واقعة بإرادته دون محبته ودون رضاه ودون أمره. فالرضا والمحبة مترادفان، كما أن الإرادة والمشيئة مترادفان. فالرضا والمحبة أخص من الإرادة والمشيئة، لأن الرضا إرادة من غير اعتراض. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه بمشيئته. فكأن المصنف رحمه الله تعالى رد هنا على القدرية القائلين بأنه لا يريد الشر والكفر والمعصية سواء وقعت أو لا، ويريد الخير والإيمان والطاعة سواء وقعت أو لا، بناء منهم على أن الإرادة توافق الأمر. تعالى الله أن يقع في ملكه ما لا يريد. وقد ذكر أنه اجتمع عبد الجبار الهمداني شيخ المعتزلة المتوفى سنة 1415، اجتمع يوما مع الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني المتوفى سنة 1400، فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم عنه الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني أنه يريد عن خلقها، فكأنه قال: سبحان من تنزه عن خلق الفحشاء، فهي كلمة حق أريد بها باطل. فقال الأستاذ: سبحان من لم يقع في ملكه إلا ما يشاء. فالتفت عبد الجبار وعرف أنه فهم عنه، فقال له: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له الأستاذ: أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا أحسن إلي أم أساء؟ فقال له الأستاذ: إن كان منعك ما هو لك فقد ساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. وهذه القصة ذكرها الشيخ زروق المتوفى سنة 99 في شرحه على متن الرسالة، وذكرها ابن ناجي أيضا. قال الشيخ زروق: ويحكى أن هذا الجواب بعينه وقع للحسين بن علي رضي الله عنهما مع معتزليين، فمر المعتزلي وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ثم يضيف الشيخ زروق قائلا: تنبيه، قال علماؤنا: يقال الله خالق كل شيء من نفع وضر وحلو ومر وخير وشر، ولا يقال خالق القبائح والشرور أو الكفر والمعاصي والقاذورات والقردة والخنازير، ولا يضاف اسم من أسمائه إلى ذلك أدبا معه سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو حامد: وهذا هو المختار من مذهب أهل السنة، ومن أدلة غناه سبحانه وتعالى وافتقار الكل إليه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومن أدلة أهل السنة في إرادته تعالى ومشيئته قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. وقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي فموتهم على الكفر مراد لله تعالى. ومن الأدلة قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وحاصل هذا الكلام أن المعتزلة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر والكفر والمعصية سواء وقعت أم لا، ويريد الطاعة والخير سواء وقع أم لا، وأن الإرادة عندهم توافق الأمر، فكل ما أمر الله به يريده. هذا عند مذهب أهل الاعتزال، وقانا الله وإياكم من مذهبهم ومن اعتقاداتهم. وأما عند أهل السنة فإن الأمر غير الإرادة، أي إن الأمر والإرادة ينفكان، فهما متغايران عند أهل السنة، لأن الله عز وجل قد يريد ويأمر، قد يريد ويأمر، وذلك كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الله عز وجل أراده وأمر به، وقد لا يريد ولا يأمر ككفره، أي أبي بكر رضي الله عنه، فإن الله عز وجل لا يريده، ولهذا لم يقع ولم يأمر به، ولهذا لم يقع ولم يأمر به، وقد يريد ولا يأمر ككفر أبي جهل. وقد يأمر ولا يريد، وذلك كإيمانه، أي إيمان أبي جهل، فإن الله عز وجل أمره أن يؤمن ولم يرد إيمانه، ولهذا لم يقع. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال وفي الحركات والسكنات، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.